آخر جملة أنا قلتها إيه؟ اسمع الشيخ سيد، الشيخ سيد جاوبه. ايه اخر جمله اللي قلتها؟ ايه طيب ماشي. مؤاخذه يا شيخ سيد، الناس اللي مركونين على الحيطه بيقول لك يجوا هنا، جزاكم الله خيرا. صلى الله على الحبيب صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. دلوقتي في جزيرة، هذه الجزيرة من أفضل الجزر على كوكب الأرض. هذه الجزيرة منقطعة النظير، عديمة المثال. يعني إيه؟ يعني ما فيش أختها، الجزيرة دي لوحدها. وهذه الجزيرة، أنا عايزك تقعد يا حبيبي، اقعد اقعد اقعد. أيوة، هذه الجزيرة، هذه الجزيرة من أفضل وأجمل الجزر على كوكب الأرض كلها. الجزيرة ده يا جماعة كان فيه عايش عليها ناس. الجزيرة دي فيها كل حاجة، فيها جماعة أنواع الفاكهة، فيها جماعة أنواع المأكولات، طبعا فيها فراخ وفيها أرانب، بربوا فراخ وأرانب في الجزيرة. فضل. لا لا لا لا، استنى بس، خلاص. فيها كل حاجة، تمام كده. بس أهل الجزيرة كان عندهم عادات وتقاليد غريبة جدا. كانوا قاسمين الجزيرة بتاعتهم النص. كانوا قاسمين إيه؟ الجزيرة بتاعتهم إيه؟ النص كده. وكانوا كل سنة، كل سنة الناس بتخرج، أهل الجزيرة بيخرجهم يوقفوا على شاطئ البحر. مركزين معايا؟ شوف، لو لم نخرج من جلستنا هذه، أنا مش عايز أطول عليك، أنا النهاردة ناوي إن أنا ما أطولش، بس إحنا لو ما خرجناش من الجلسة دي إلا بالقصة دي لتكفي. ده في نظري أنا. أنت تروح البيت تجيب أخوك تقول له حصل كذا كذا كذا كذا كذا، تقعد مع والدك، تقعد مع والدتك، تقعد مع اختك، وتقعد تحكي لهم. خدت بالك؟ توقف في الورشه، توقف الصناعه، تقعد تحكي قصه جميله جدا وانت هتحب تحكيها. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. وحدوا الله رب العالمين. الجزيره دي بقول لك اصحاب الجزيره أسمنها النص، تمام؟ نص، قبل ما اقول لك النص ده ايه والنص ده ايه، عايز اقول لك ان هم كل سنه اهل الجزيره بيخرجوا يقفوا على شاطئ البحر. هو شاطئ البحر منهم بعيد؟ لا، لان الجزيره حواليها كلها ميه. بيقفوا على اي شاطئ، يفضلوا واقفين كده، بيعملوا ايه؟ يستنوا اي سفينه معديه، اي سفينه كده ماشيه معديه يقوموا نادين لها. خدت بالك؟ السفينه تقوم جايه مقربه، يقوموا اهل الجزيره مكلمين اهل السفينه، يقولوا لهم ايه بقى؟ يقولوا لهم نحن نمتلك اجمل جزيره على كوكب الارض، ونريد منكم ملكا واحد، هنعينه ملك علينا. أي حاجة هيقولها نطيعه، في أي حاجة، في كل صغيرة وكبيرة. عايز يتزوج من النساء اللي موجودة ماشي، يأكل أفضل أكل، يأمرنا بأي أمر، نحن جميعا سنمتثل أمره، بس بشرط بعد انتهاء سنة هنقوم رمينه في النص التاني. النص التاني، النص ده جزيرة والنص التاني دي غابة. الغابة دي فيها إيه؟ فيها حيات، وفيها أفاعي، وفيها أسود، فيها حيوانات متوحشة. يعني أنت لو جبت بقى البني آدم وقمت راميه جوه، يحصل إيه؟ تلات أربع دقايق الحياة هتموته كده، تقرصه يقوم ميت، يسمم. بعد كده تيجي بقى إيه؟ الأسود والنمور والحاجات دي هتخلص عليها، تخليه شوية تعض. فالمهم كل أهل السفينة ما حدش وافق. ده عرض ده؟ يعني أنت تيجي تعيشني سنة سلطان زماني وبعد كده أتمصمص؟ لا طبعًا. ما حدش في السفينة وافق. سفينة مشت، فقعدوا ينتظروا ايه؟ سفينة تانية. فعرضوا نفس العرض على ايه؟ طبعا احنا عرفنا العرض ايه، عايزين واحد من اهل السفينة نعينه علينا ملكا على اهل الجزيرة كلها، تمام؟ وبعد سنة، طبعا في السنة هيعمل اللي هو عايزه، وبعد سنة هنرميه فين؟ في الغابة. المهم جت سفينة وعرض عليهم العرض، ما حدش وافق. تالت سفينة بقى، السفينة رقم ثلاثة، لما اهل الجزيرة عرضوا على السفينة الثالثة نفس العرض ده، محدش وافق برضه. خدت بالك؟ جاء بقى في السفينة الرابعة واحد فيهم وافق. السفينة رقم أربعة جت وقفت، وقاموا أهل الجزيرة كلموا أهل السفينة، احنا عايزين واحد منكم هنعينه ملك علينا، يعيش سلطان زمانه اللي هو عايزه يتعمل، وبعد سنة هنرميه فين؟ في الغابة، هيتمصمص. بيعرفوه. المهم واحد من أهل السفينة وافق، فكل أهل السفينة مسكوا الراجل ده، عمين يلوموا فيه وعمين يذكروه، انت مجنون، انت هتنزل تعيش سنة تعمل اللي انت عايزه، بس بعد ما السنة هتتمصمص. يقول لهم يعني حد ضمن عمره انا طلع اقول ايه؟ بس روحي طلع معاكم، ده انا تعبان وانا شايف معاكم حاجة حلوة، انزل يا عم عيش سنة وكل كده كده كده كله هيركب الصندوق وكله هيموت. المهم وافق. يعمل ايه بقى الراجل ده؟ الراجل ده نزل من السفينة، دخل على فين؟ على الجزيرة. وقاموا معادينه بقى على كرسي العرش. شوف الراجل ده اي اكل تخطر على بالك يعملها له يطلبها. خدت بالك؟ تزوج من اجمل النساء وعاش في افضل الاماكن وعاش سلطان زمانه بالفعل. نص السنة خلصت راحوا له قالوا له لسه 6 شهور وهتترمى فين؟ يترمى في الغابة. يقوم بصص لهم كده يقول لهم ايه؟ خلي بالك بقى من الكلمة دي، خلي بالك. يبص لهم يقول لهم ايه؟ انا عارف انا بعمل ايه يا عم، 6 شهور وهتترمى في الغابة تتمصمص. انا عارف انا بعمل ايه، انا عارف انا بعمل ايه، انا عارف انا ادرجي ادرجي، انا عارف انا بعمل ايه. خدت بالك؟ المهم بعد انتهاء 6 شهور او مشايلين الرجل من على كرسي العرش، رموه فين؟ من فوق السور كده، رموه في الغابة. اتمصمص بقى شوية عظم كده. بعد ما الرجل اتمصمص اهل الجزيرة يعملوا ايه؟ هدور على مين؟ طب انت خدت جايزة، نعمل ايه دلوقتي؟ هدور على واحد تاني. طب خد، هيدوروا على ايه؟ على واحد تاني. خلي بالك ممكن بعض الناس يستغرب يقول لك ده عادات وتقاليد غريبة، ايه المشكلة يعني؟ في كل مدينة وفي كل دولة وفي كل منطقة وفي كل جيل وفي كل قرن كل ناس بيبقى لهم عادات وتقاليد غريبة جدا، عادات وتقاليد غريبة. في الهند بيعبدوا ايه؟ البقر. وبسمع ان في بلد بيعبدوا الفار، في حد في الدنيا يعبد الفار؟ لا. الفار انت عارف اللي بيعبدوا البقر دي، بيعبدوا البقر دول لو بقرة معدية كل الطريق يقف، كل الطريق العربيات توقف عشان ايه؟ الاله معدي. يا سلام بقى، والله انا قرأت الموضوع ده، بقول لك يا سلام لو البقرة نامت قامت ايه؟ أخدت تعسيلة كده على ايه؟ على الاسفلت. يقول لك الناس يركنوا العربيات ويسجروا العربيات وايه؟ لحد ما تقوم من نفسها، ما حدش يصحي الآلهة. ده ايه ده؟ عندهم جهل عكلة. المهم فجم وقفوا على شاطئ البحر مرة تانية، وقامت جاية سفينة. يا جماعة احنا عايزين واحد منكم من عيونه ملك علينا. المهم واحد فيهم وافق. برضو أهل السفينة أخذوا يلومونه ويحذرونه ويذكرونه. يا راجل أنت هتعيش سنة بس هتترمى هتتمصمص. يقول لهم أنا عارف أنا بعمل إيه، أنا عارف أنا بعمل إيه. ويوم داخل عايز سنة، وبعد السنة ما تنتهي مش عايز أطول، يقوموا رامينه فين؟ في الغابة. دي كان كده إيه؟ عدنا كام سنة كده؟ سنتين ملكين مسكوا الملك. المهم راحوا فين بعد الملك التاني؟ راحوا برضو وقفوا على الشاطئ، جت سفينة عرضوا عليهم الأمر، واحد برضو في أهل السفينة وافق. خلي بالك بقى، فأهل السفينة كلهم أخذوا يحذرونه ويذكرونه، أنت هتعيش سنة بس هتتمصمص، سيبوها على الله. المهم قام نازل وقام قاعد على كرسي الملك. خلي بالك بقى من الشاب التالت ده، قاعد على كرسي الملك، شوف بياكل أحلى أكل وبيشرب أحلى شرب وبيعمل كل ما بدا له، والله يفعل كل ما بدا له. المهم قعد ربع السنة الأولاني، احنا نقسم السنة 4 أرباع يعني 3 شهور 3 شهور وثلاث شهور وثلاث شهور. الثلاث شهور الأولانيين قاعد سلطان زمانه، الثلاث شهور التانيين ما عادش قاعد على الكرسي كتير، قاعد بيعمل ايه؟ بينزل يوين اتفرج على الجزيرة. خدت بالك؟ وبعد طبعا اي حاجة هو بيعملها ما حدش يقول له انت بتعمل ايه. وقام طلع باصص من على السور بيشوف الحته اللي هيتمصمص فيها، وقعد ايه؟ قعد يبص. المهم عدى نص سنه، في النص السنه الثاني اتعرف على البودي جارد بتوع الايه؟ بتوع الجزيره، كانوا حوالي 6 نفار. يعني ايه بودي جارد؟ يعني اي حاجه عايزه تتهد الست نفار دول يعملوها، اي حاجه عايزه تتبنى الست نفار، اي حاجه عايزه تتموت، اي حاجات بقى ايه بتوع كمال الاجسام بقى. المهم الصاحب عليهم قال لهم شوفوا مفيش ملك اجى قبلي ولا هيجي بعد يعمل معاكم الصفقه اللي انا هعملها معاكم دي. قالوا هتعمل ايه يعني؟ قال لهم انتوا كل يوم من الصبح لحد اخر النهار معايا، ومن اخر النهار لحد تاني يوم الصبح اي حاجه انتوا عايزينها قولوها لي وانا هعملها لكم. من الصبح لحد اخر النهار انتوا معايا، خلي بالك، ومن اخر النهار لتاني يوم الصبح اي حاجه تطلب معاكم انا هعملها لكم، وافقوا. فالمهم بيسألوا انت هتعمل معانا ايه؟ قال لهم احنا هننط فين؟ هننط على الغابة، هنجيب شوية سم ونرش السم ده في ايه؟ في كل المناطق. طبعا هو ايه معاهم البيض جارد بقى الناس دول التقال دول، خدت بالك؟ المهم رموا ايه السم، تاني يوم بيبصوا كده تلاقوا كل الحيوانات المتوحشه ايه توكلت على الله، كله مات، خدت بالك؟ والمهم بعد ما ماتوا قاموا ايه شايلين الحاجات دي رمينها في البحر، طبعا ايه البحر حاوتهم، وبعد كده ايه لموا الحاجات دي ورموها. فقال لهم ايه انا عايز بقى الاشجار دي تتقطع، قطعوا الاشجار دي. المهم قطعوا الاشجار، قال لهم انا عايز اعمل قصر كبير جدا ضخم جدا اعيش فيه. طبعا اي حاجه هو عايزها بيتعمل، وبالفعل بنوا له قصر جميل جدا احلى من القصر بتاعه اللي في الجزيره، احلى من القصر بتاع الجزيره. بنوا له قصر كده في الغابه، ما عادش غابه بقى. وقال لهم انا عايز ازرع جميع انواع الفاكهه، ماشي. وبعد كده قال لهم انا عايز ايه، عايز الفراخ والارانب والحاجات دي، انا عايز اربي كلام من ده بحيث ايه لما يترمى يلاقي اكل ياكله. المهم السنه ايه، السنه خلصت، قاموا الناس شايلين رمينه فين، رمينه في الغابه. بيبصوا عليه يتلاقوه عايش افضل من ايه، مما كان عايش في الايه، في الجزيره. صلوا على الحبيب. العلماء ذكروا هذه القصه وقالوا هذه قصه رمزيه. رمزيه يعني ايه؟ يعني انت ممكن عايز توصل معلومه معينه، ممكن توصلها بقصه رمزيه، قصه رمزيه بتوصل المعلومه. انتوا عارفين الجزيره دي ايه؟ الدنيا. الجزيره دي الدنيا، والجهه الثانيه دي اوعى تقول لي النار، لا هو النار بس مش النار لوحدها، الاخره بما فيها جنه ونار. والانسان اللي في الجزيره، الانسان ده هو اللي بيحدد مصيره، يا تبقى جنة يا تبقى نار. شوف الاثنين الاولانيين متبتين في الدنيا، متبتين في الدنيا. انتوا لسالكوا 6 شهور وتترموا، احنا عارفين احنا بنعمل ايه، متبتين في الدنيا يا عم. ما انت هتترمى، ما انت هتاكل وتشرب، بس اعمل للاخره. اقول لك انا عارف انا بعمل ايه، وبعد ما السنه خلصت اتمصمص اتبهدل راح النار. خلي بالك بقى، الشاب الثالث عمل ايه؟ اكل، حرم نفسه من الاكل؟ لا والله، اكل وشرب وشاف مزاجه، بس في الوقت نفسه عمل ايه؟ عمل للاخره. هي ده اللي احنا عايزين نتكلم فيه النهارده، ان انت موجود في الدنيا مش عايزك تقول لي انا بعرف انا بعمل ايه. يعني ما يبقاش واحد ماشي في الضياع وبعد كده يقول لك انا عارف انا بعمل ايه. ده انت خلي بالك، انت في عندك مشكله في سوره الكهف، ايه ترعب. الله تبارك وتعالى يقول قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. مفكر ان هو تمام وهو مش تمام ولا حاجه. الجنه الاخره دي انت اللي بتحدد مصيرك، يا جنه يا نار. اذا فعلت لاخرتك الله عز وجل من عليك بالفردوس الاعلى، بس انت لابد ان انت تعمل للاخره وانت فين، وانت لسه في الدنيا. مش بعد ما الانسان يترمى يعمل الاخره خلاص، ولا تحين مناص، مفيش ندم في الاخره. الندم في الدنيا هينفعك. شوف علي بن ابي طالب بيقول ايه، بيقول النفس تبكي على الدنيا وقد علمت ان السلامه فيها ترك ما فيها. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت ان السلامه فيها ترك ما فيها، لا تركلن الى الدنيا وزينتها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، واعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار احمد والرحمن ناشيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. شوف الراجل ده عمال يبنه. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك؟ راحوا فين؟ أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها، لا تركلن إلى الدنيا وزينتها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، واعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن مصفى من عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير عاكفة على الأغصان تسبح الله، تسبح الله جهرا في مغانيها، فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعتين في ظلام الليل يحييها. لازم يبقى عندنا فهم، لازم يبقى عندنا رؤية أكبر وأكبر وأكبر وأكبر من الأذكياء كلهم. ليه؟ لابد أن تعمل لهذه الآخرة. شو إحنا بنقرأ في الركعة الثانية بتلاقي النادم في الآخرة بيقول إيه؟ بيقول يا ليتني قدمت لحياتي. هو ما كانش عايش في الدنيا، ما كان عايش، يعني إيه حياتي دي؟ ما قالش مثلا يا ليتني قدمت لآخرتي، لا، ده هو في الآخرة بيقول يا ليتني قدمت لحياتي. أنت عارف جل المفسرين بيقولوا إيه؟ بيقولوا كأن الحياة اللي إحنا عايشينها دي مش حياة، الحياة الحقيقية يوم القيامة، الحياة الأبدية اللي ما بتنتهيش. لذلك النادم لما يشوف الوضع قدامه، الجنة خلود فلا موت، النار خلود فلا موت، يوم أي اللي بقى يا ليتني قدمت لحياتي، هي دي الحياة الحقيقية، أنا ضيعتها من إيدي. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. أنا هسمعك، إحنا بس عايزين نخرج من الجلسة، من الجلسة دي بغير القلوب التي بداخلنا. والله نريد أن نفتح صفحة جديدة بيضاء مع الله تبارك وتعالى، نريد أن نغير المفاهيم، نريد أن نغير الوجهة. شوف أنا ما بقولكش هات 3-4 الوحسة وممكن إيه أقعد في الركن في البيت وأقفلهم على نفسك وأقعد أمسك مصحف وأقعد عيط، لا أنا ما بقولش كده. أنا عايزك تعيش حياتك، إملى جيبك كل فلوس، إيه المشكلة؟ اركب العربية البورش، مين عارف البورش؟ اركب العربية الفراري، ما جاتش هنا بيتهيألي العربية دي قبل كده، اركب العربية الهامر، حجم أقل عربية من العربيات دي تلاقيها معدية 200 جنيه، حاجة يعني ما شاء الله عالية جدا. اركب العربية، إيه المشكلة يعني؟ إيه المشكلة؟ اركب العربيات دي وكل أحلى أكل، واتجوز أجمل نساء وابن العمارات، بس لما تموت تدخل الفردوس الأعلى. تعملها إزاي دي؟ عايزة حسابات معينة، عايزة طريقة معينة في المعيشة، إن أنت تبقى واقف. والله العظيم أنا أعرف ناس كل ما فلوسهم بتزيد هذه الأموال تزيدهم من الله قربة، كل ما فلوسهم تزيد يقربوا من ربنا أكتر، كل ما فلوسهم تزيد يقربوا من ربنا أكتر، كل ما فلوسهم تزيد يقربوا من ربنا أكتر. ليه؟ اللي عنده ما فتنوش، لأن الدنيا فتنة، الدنيا دي فتنة. أنت عارف عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بيقول إيه؟ بيقول يؤتى بالدنيا يوم القيامة، يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء زرقاء وجهها قبيح أنيابها بادية، يعني امرأة شكلها مقزز جدا. فيقال للخلائق يوم القيامة أتعرفون من هذه المرأة؟ فينظرون إليها ويقولون نعوذ بالله من معرفة هذه، فيقال لهم هذه هي الدنيا التي تحاسدتم عليها فبها اغتررتم وتحاسدتم وتقاتلتم. يقول لك فيؤخذ بقوائمها فترمى في جهنم، فتصيح تصريح وتصرخ وتقول أي رب، أي رب، أين أتباعي وأشياعي؟ فين اللي كانوا بيطلبوني وكانوا مفتونين بي؟ أين أتباعي وأشياعي؟ فيقال لها ألحقوا بها أتباعها وأشياعها. يلا اللي كان طلب الدنيا يروح وراها. نسأل الله العافية. أنا سمعت أخطر 4 آيات في المصحف. إحنا بس عايزين نقوم الجلسة دي إن أنت الآخرة تجعلها نصب عينيك، خلي بالك، وقبل الآخرة تضع الموت نصب عينيك. بالله عليك لو إحنا جبنا واحد متعلق في المشنقة والمهم قلنا له إيه إذني، هيزني؟ ما يحصلش. نقول له مثلا إيه خد مثلا اشرب مش عارف المخدرات دي، يقول لك لا هموت. ده يفضل بقى يقول ايه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله، خدت بالك؟ عارف ان هو هيموت. من جعل الموت نصب عينيه حسن عمله، كما قال احد السلف صميط بن عجلان رضي الله عنه بيقول من جعل الموت نصب عينيه حسن عمله. يعني وانت ماشي انت عارف انت ممكن تموت بعد شويه، لا هتعرف تولع سيجاره. يعني الانسان اللي يجعل الموت نصب عينيه لا هيقدر يولع سيجارة، مش هيقدر يبص لواحدة ماشية في الشارع، مش هيقدر يعق والديه، مش هيقدر يقطع رحمه. ليه؟ عارف إنه هو هيموت. من جعل الموت نصب عينيه حسن عمله، ومن جعل الآخرة نصب عينيه حسن حاله. لما تعرف إن في آخرة، تعرف بعض العلماء قال لك لو الدنيا دي ذهب يفنى والآخرة خزف يبقى لكانت الآخرة أفضل من الدنيا. يعني إيه الخزف؟ صلوا على النبي. نتخيل لو الدنيا دي شوية ذهب بس كده كده هيضيعوا من إيديك، والآخرة شوية إيه أي حاجة كده ملاش لازمة، بس مش هيضوع من إيديك أبدا. نقول لحسن الدهب اللي هيروح ولا الحاجات اللي في إيدك اللي مش هتضيع؟ وبيقول لك سبحان الله والآخرة مش كده، ده الآخرة أفضل وأفضل وأفضل وأفضل وأفضل من الدنيا بكثير بكثير. ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك. ربنا يفضل يعطيك في الآخرة، يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك فترضى. مش هيديك بس، لا ده سيظل يعطيك حتى ترضى. ولا الآخرة خير من الأولى. لازم نخرج من المسجد الدنيا دي ليست في قلوبنا. أنا برضو بعيد كلامي معاك، اركب أفضل عربيات واشتال املي جيبك الجيوبك كلها فلوس وكل أفضل أكل، بس أذان الظهر تبقى واقف في الصف الأول. اتفسح واجري وروح واعمل، بس غض بصرك في الطريق. تسمع أذان العصر تقف في الصف الأول. ليه؟ الآخرة دي ما تضيعش أبدا. أنا ما بقولش يا جماعة إن إحنا عشان نعمل الآخرة نترك الدنيا، لا ما تتركش الدنيا أبدا. إيه اللي خليك تترك الدنيا؟ اعمل كل حاجة بس فيما يرضي رب العالمين. والله العظيم أنا أعرف ناس أصحاب ليا عايشينها يعني إيه؟ شوف بيسافروا نططوا ويجروا ورحلات ومش عارف إيه، بس تلاقوهم في الصلاة في الصفوف الأولى، خطباء والله على المنابر. يعني شوف عايشين حياتهم بيعملوا كل ما بدا لهم في الحلال. الزهد ايه هو الزهد؟ ترك الحرام. الزهد انت تزهد في الدنيا ان انت تترك الحرام، لا مارس الحلال. الله تبارك وتعالى جعل لك حلالا كثيرا فمارسه، ما فيش اي مشكلة، بس لابد ان انت تشيل الدنيا من قلبك. لا تعلق قلبك بالدنيا وعلق قلبك ايه بالآخرة، علق قلبك برب العالمين. هسمعك اربع ايات عشان نختم. شوف الأربع آيات دول أخطر وأصعب أربع آيات مرعبات في القرآن الكريم كله. أهل الآيات الأربعة دول خسروا الدنيا والآخرة. أنا هقول لك عشان نحذر من الدنيا، عشان إيه نحذر من الدنيا. شوف ربنا بيقول إيه، بيقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. إيه هي بقى زينتها؟ النساء، الفلوس، الكلام ده كله. طبعا المقصود ان الحاجات دي لو انت خدتها وفتنتك تبقى غلط كده، لا لابد الحاجات دي تبقى معاك تقربك من الله تبارك وتعالى. اسمع، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها، هيديها لك، وهم فيها لا يبخسون، مش هيظلمك ابدا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من يكمل؟ لا لا لا، أنا عايز الآية دي. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك إيه؟ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. مش بس كده، وحبط ما صنعوا فيها، مش بس كده، وباطل ما كانوا يعملون. اللي طلب الدنيا خسر الدنيا والآخرة. أكرر الآية، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم. أنت عايز الدنيا أديك الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. تمام، دي أول آية. الآية الثانية، الله تبارك وتعالى يقول من كان يريد العاجلة، العاجلة اللي هي إيه؟ اللي هي الدنيا. من كان يريد العاجلة، خلي بالك أنا هقول لك أربع آيات، كل آية اصحابها في النار عشان نحذر وحتى لا نفتن. على فكرة ما حدش يزعل من الآيات دي، الآيات دي موجودة في القرآن، الله عز وجل قالها لنا حتى ينصلح أحوالنا. ما تخافش من الآيات دي، انت بس ما تجعلش نفسك من أهل الآيات دي. شوف الآيات دي بتتكلم عن ايه وابعد عنها. الله تبارك وتعالى في الآية الثانية يقول من كان يريد العاجلة اللي هي الدنيا عجلنا له فيها. انا بسمي الآية دي آية التحكم. آية ايه؟ التحكم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يا سلام، قمة التحكم، للعبد الذي نختاره بالقدر الذي نحدده ونقرره. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. دي تاني آية. تالت آية إيه؟ من كان يريد حرث الدنيا نؤتيه إيه منها. الله عليه الله على قرآنك يا رب، قرآن عجيب، نؤتيه إيه منها، مش هيدلك كلها برضه. شوف، من كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها مش كلها، ومن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. خلاص، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. سلم يا رب سلم، والله آيات تخلع القلب من أحشائه. الآية الرابعة قال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا، يعني مش عايز يموت. في ناس كده أول ما يحس بشوية تعب تلاقي قاعد مرعوب، ليه؟ عامل أسود ومنيل. نسأل الله العافية والسلامة. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، يعني إيه؟ العربية تمام، الفلوس تمام، المعارض تمام، البنوك منمية فلوس، الصحة تمام، الأولاد مش تعبانين، مش عايز يموت. أقول لك أموت ليه؟ كل حاجة تمام معاي، ومبيصليش ولا بيزكي ولا بيعمل أي حاجة. ده أنت لو رحت كلمته يزداد غفلة. ليه؟ قلبه أشرب بحب الدنيا. اسمع، من كان إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. يبقى ضيع الدنيا وضيع الآخرة، اوعى تبقى من هؤلاء الأصناف أبدا، والله اوعى تعمل كده أبدا. لا، علق قلبك بالآخرة، اشتغل واكسب وتفسح وكل، بس لما تموت تدخل الفردوس الأعلى. احنا سمعنا قصة الجزيرة، قصة الجزيرة ده والله بتأثر فيها جدا. صحيح، شوف الشابين الأولينيين ضيعوا الدنيا وضيعوا الآخرة، والله شوف اترموا في النار. هو اللي بيعمل مصيره، أنت الذي تحدد مصيرك في الآخرة، يا جنة يا نار، من خلال عملك الذي تعمله. شوف اللي قلبه مليء بحب الدنيا تلاقي ماشي عايش مهموم، تلاقي ماشي يكلم نفسه، صح؟ والله العظيم، والله العظيم ماشي يكلم، والله حتى في الصلاة هات كده واحد قلبه معلق بالدنيا. والله أنا أعرف في واحد كان الناس بيصلوا، فالإمام صلى ثلاث ركعات الظهر، ثلاث ركعات، والمهم أم إيه؟ أم يسلم. ده صح ولا غلط؟ غلط، المفروض أربع ركعات. المهم الناس اللي وراه إيه؟ ما خدوش بالهم. في واحد بس كده قام راح للإمام قال له أنت صليت ثلاث ركعات. قال له إزاي يعني؟ قال له والله صليت ثلاث ركعات. قال له إزاي؟ قال له يعني كل الناس، الإمام بيكلمه بيقول له يعني كل الناس دي ما خدتش بالها وأنت اللي خدت بالك؟ قال له والله أنت صليت ثلاث ركعات. قال له طب أنت إيش عرفك بقى أنت متأكد كده يعني؟ إيه اللي خلاك متأكد كده؟ قال له أصل أنا عندي أربع محلات. أربع محلات، لما باجي أصلي بخلي بقعد أراجع حسابات كل محل في ركعة، يعني كل ركعة كده بقعد إيه؟ المحل الأولاني يقعد إيه يحسب؟ جبت كذا. بس ما بعناش النهاردة، ويوم ساجد، خدت بالك؟ بعد الركعة الأولانية تخلص يخش في الركعة التانية يحسب إيه؟ يحسب المحل التاني. فالمهم جاء على المحل الرابع الراجل قام يسلم، قام راح قال له أنت صليت ثلاث ركعات، المحل الرابع أنا ما حسبتوش. هي دي حب والله العظيم. انت عارف في ناس بتحب الدنيا تلاقي واقف يصلي، والله يا اخوه انا ما بكذب عليكم، بيطلع الفلوس يعدها وهو بيصلي. والله واحد بيحكي لي بيقول لي شفته، تخيل كده واحد بيصلي قام عدد الفلوس. والله مره بيقول لك مره اتنين واقفين بيصلوا، اتنين واقفين بيصلوا، فالمهم واحد واقف بيصلي لغايه الشيطان فضل ماسكه يوسوس في دماغه لحد ما نسى ان هو بيصلي. فالمهم ايه، وهو بيصلي فجاع قام ايه مد ايده في جيبه كده، قام مطلع تمره وقام بعيته وهو بيصلي، قام اكلها. والله شيخ اشرف، المهم الراجل اللي واقف جنبه عايز يقول له انت بتصلي، فقام قام خبطه كده، فالراجل قال له والله ما معايا الا هي. الله المستعان، هو ده ينفع؟ ناس في غيبوبه، نسال الله السلامه والعافيه. المهم المرة اللي فاتت احنا كنا بنتكلم على السعادة، المرة دي معلش، المرة دي احنا محتاجين نتكلم على الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي. لابد علينا جميعا أن نجدد نياتنا ونجدد أعمالنا ونجدد إيماننا بالله رب العالمين، ولابد أن نعمل جميعا للآخرة. اعمل جميعا، فلنعمل جميعا للآخرة. الآخرة ده جماعة دي دار الحيوان، دار المقر. بالله عليك، عمرك شفت واحد مسافر، واحد مسافر في سفينة أم بنى عمارة على السفينة؟ هو المفروض يبني عمارة فين بعد ما إيه؟ بعد ما يوصل على الشط ولا في المدينة. خلي بالك، هو مسافر راكب السفينة أم إيه؟ أم بنى عمارة؟ لا يا عم، العمارة دي بتحضرك تبنيها لما توصل هناك. لذلك أنت لو شفت واحد بيبني عمارة على السفينة يقول له يا عم أنت مجنون، أصل ده دار ممر. السفينة دي دار ممر وليست مقرا، ما هيش دار مقر. دار المقر الحتة اللي أنت رايحها، إنما أنت دلوقتي ده دار ممر، هتفضل راكب كده في المعدية دي لحد ما توصل البلد واعمل اللي أنت عايزه. إنما تبني وأنت هكذا الدنيا. ما بقولش يعني أنت ما تبنيش عمارات، لا، افعل واجعل أعمالك كلها إيه؟ للآخرة. وإذا الله رب العالمين أزال الله همومكم وأسعد أوقاتكم. تفضل. مسجد إيه؟ مسجد حمزة. آه، جميل.